رحم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجب الغسل على من جامع بحائل ولم ينزل؟ مسألة الحائل للعلماء فيها وجهان. أصحهما أن الحائل يعتبر مؤثرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إذا ألزق الختان ختانا، فدل على وجود المماسة للبشرة، وهذا هو أصح الوجهين، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.